أما بعد أحبتي الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، مصداقا لقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلنا الله جميعا من الفائزين. أحبتي عباد الله، لقاؤنا الثالث في سورة النازعات، وبينا في الأسبوع الماضي وما قبله أن السور المكية كلها تتكلم عن العقيدة وعن إخلاص القلب لله وحده وعن كيفية الإيمان والاعتقاد في الخالق، فكان الرب جل في علاه يبين لعباده قدرته جل وعلا وبيان خلقه لعباده الصالحين وغير الصالحين كلا على سواء. فإذا ما نظرت وجدت أن الله يرزق المؤمن ولا يبخل على الكافر، تجد كافرا يسب الله في الليل والنهار ويحارب ويقاتل من أجل تدمير العقائد الإسلامية والقيم الإنسانية، ومع ذلك الله يعطيه ويرزقه كما يرزق المؤمن، بل إن المؤمن ممكن أن يبتلى بضيق الأرزاق وبقلة ذات اليد، والكافر غير ذلك. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لو أن الدنيا كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إنما الله جل وعلا برحمته التي وسعت كل شيء يبين لعباده أنه خلق كذا وكذا من أجلهم، وأنه رفع السماء بطريقة كذا وكذا من أجلكم، وأنزل من السماء الماء وأخرج من الأرض الكلى من أجلكم ومن أجل الأنعام البهائم والحيوانات. فكيف يتسنى للعبد أن ينسى ربه والرب لا ينساه أبدا في رزق وفي عطاء وفي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. العقائد التي بناها الله جل وعلا وأسسها في مكة بدت واضحة وظهرت على المهاجرين والأنصار الذين تربوا على هذه العقائد وهذه القيم، حينما ابتلوا وحينما هاجروا من مكة إلى المدينة، وحينما استقبل الأنصار المهاجرين، وحينما امتحنوا جميعا لأداء فريضة الجهاد وللدفاع عن دين الإسلام وللعطاء للأمة وللعطاء لفقراء الأمة وإلى كل ما ينص عليه ديننا الحنيف وإلى كل ما يتطلبه منا ربنا جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فالعقيدة هي أساس كل دين. العقيدة أن يعتقد الإنسان اعتقادا كليا في كذا وكذا وكذا. ما هي العقيدة؟ ما معنى العقيدة؟ إن أناسا قد شغلوا أنفسهم بالليل والنهار بكلمة اسمها العقيدة، يدرسونها، يعلمونها، يؤدونها، وأناس آخرون قد شغلوا أنفسهم بالصد عن هذه الكلمة. أكل شيء عقيدة عقيدة عقيدة عقيدة؟ نعم يا أخي، إن العقيدة هي أساس كل شيء. إن عبد الله بن عباس يقول: المرء لو صحت عقيدته بربه وعمل ما بدا له مآله إلى الجنة، سيدخل الجنة ولا يخلد في النار. وإن فسدت عقيدته والعياذ بالله وفعل من الخير ما فعل بعقيدة فاسدة دخل النار ولن يدخل الجنة. هذا قول عبد الله بن عباس حبر الأمة، سيد علماء الدنيا، ترجمان القرآن، عبد الله بن عباس هو الذي يقول ذلك. إذن العقيدة، ظل ربنا جل وعلا كما بينا في سورة النبأ واللقاءين السابقين في النزعات، أن الله ظل 13 عاما، 13 سنة، يعلم المسلمين الإخلاص، يعلم المسلمين التوحيد، يبين للمسلمين معنى كلمة العقيدة التي هي مجموعة من الأقوال والأفعال البديهية. هي دي العقيدة، مجموعة أقوال وأفعال بديهية مسلمة بالعقل وبالسمع وبالفطرة التي فطر الله الناس عليها، حتى أن الإنسان يعتقد في وجود خالقه، ويعتقد في قوة خالقه، ويعتقد في قدرة خالقه، ويعتقد هو في قرارة نفسه أنه ملاقيه، واقف بين يديه، يحاسبه عن الكبير والصغير والعزيز والقطمير. فمن وجد خيرا دخل الجنة، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ثم يعذب. لماذا؟ هذا لقاء لا بد أن يقف الإنسان فيه، مشهد رهيب أن يقف الإنسان بين يد الخالق سبحانه يسأله: عبدي أتذكر يوم كذا وكذا حين فعلت كذا وكذا وكذا؟ فيقول: إيه يا ربي، والله أذكر. يظل الله جل وعلا يعدد عليه ويقص عليه ما فعل، فإن كان الخير فبفضلي عليك يا عبدي، وإن كان غير ذلك ما الذي أدى بك إلى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله جل وعلا يبين: أأنتم أيها المكيين، أأنتم أيها الكافرون، أأنتم أيها الظالمون المكذبون الذين وقفتم وقلتم أئنا لمبعوثون بعد أن نكون رفاتا وحطاما وعظاما نخرة، أئنا لمبعوثون وموقوفون بين يدي الله في حياة جديدة وفي أجساد جديدة بعد هذه الأجساد التي بليت وأكلت؟ الله جل وعلا يقول لهم: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ هذه السماء، أأنت أيها الإنسان صغير الحجم، انظر إلى هذا الكون باتساعه، انظر إلى هذه السماوات الطباق السبع بقوتها وبعظمتها وببعدها عن الأرض مسيرة 500 سنة كما بينا في سورة عمة، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام أخرى. انظر إلى حجم هذه الأكوان، وانظر إلى حجم الكرة الأرضية والمجموعة الشمسية وهذه السماوات السبع وهذه القدرة الهائلة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما السماوات السبع وما فيهن، وما بينهن، والأراضين السبع وما فيهن بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. كل هذه القدرة، كل هذا الاتساع المهول بالنسبة للكرسي، حلقة، حلقة يعني ايه؟ اقول لك يعني دبلة، خاتم، حلقة صغيرة دبلة تجيبها وترميها في الصحراء. السبع سماوات والارض وزحل والمشتري وبلوتو ونبتون والشمس والقمر والنجوم والكواكب وكل هذا، وكل هذا الاتساع مسيرة 3500 سنة إلى أن يصل إلى 7000 سنة، كل هذا بالنسبة للكرسي كحلقة؟ نعم. إذن كيف يكون حجم الرب جل وعلا؟ أقول: دعك من هذا، فالله غني عن التعريف في قلوب المؤمنين، ولكن انظر إلى أسفل، اصعد إلى هناك وانظر إلى أسفل، ما هي حجم المجموعة الشمسية؟ مليارات من الكيلومترات، مليارات. ثم ادخل أقرب فأقرب، انظر إلى الكرة الأرضية كيف يكون حجمها، ثم انظر إلى حجم الكرة الأرضية بالنسبة للمجموعة الشمسية وحجم المجموعة الشمسية بالنسبة للسماوات السبع، ثم ادخل أكثر فأكثر وانظر إلى بلدك، إلى القارة التي تعيش عليها، قارة إفريقيا. هذه القارة بالنسبة لهؤلاء السابقات ما حجمها؟ ثم انظر إلى مصر على الخريطة بالنسبة لهذا كله ما حجمه؟ ثم انظر إلى بلدك دمياط، ثم انظر إلى الشارع الذي تعيش فيه، ثم انظر إلى بيتك، إلى غرفتك، ثم انظر إليك أنت، إلى نفسك أنت. من أنت؟ هل لك مقياس في هذا الكون؟ هل لك وزن في هذا الكون؟ أتتجبر على خالق هذا الكون بهذه القدرة، بهذه العظمة، بهذه القوة؟ من أنت أيها الإنسان؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك كله حينما بسط في يد نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم جلس أمام صحابته فبسط في يده، أخرج بساقا في يده. صحابة تتعجب، إيه اللي بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي: قال الله. النبي بيقول للصحابة: قال الله يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. انظر للتشبيه النبوي، يا ابن آدم أنى تعجزني وحرك البساق بيده وقد خلقتك من مثل هذا. انت فين؟ من أنت؟ تكذبون وتقولون لا يستطيع الرب جل وعلا أن يبعثنا بعد الموت. أأنتم أشد خلقا في هذا الحجم الصغير الضئيل الضعيف المسكين؟ إن شوكة في الأرض تجعل الإنسان ممكن يموت، وممكن ينام فيها كثيرا مريضا يتألم، شوكة، شوكة صغيرة. ثم يقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ بناها أي رفعها بهذه القدرة، لا ترون لها أعمدة، ولا ترون لها سلاسل، ولا ترون لها ملائكة يمسكونها. من الذي يمسكها غيره جل في علاه؟ هو الرب القادر على كل شيء. حينما يقول لها تمزقي اسقطي، تتمزق وتتقطع، تتفجر، تتدمر على رؤوس العباد حينما يتركها الرب جل في علاه. وفي الأثر أن موسى بن عمران عليه السلام ذات يوم سأل ربه جل وعلا وقال: يا ربي ألا تنام؟ فقال الله تعالى: يا موسى إذا كان الليل فأحضر طبقا، هالطبق وضع فيه ماء وأمسكه بيديك هكذا، وقف انتظر ولا تنام. فوقف موسى، أخذ الطبق وضعه على يده ووقف في طول الليل. في اليوم الثاني قال الله: يا موسى افعل مثل ما فعلت بالأمس. فوقف موسى في الليلة الثانية فظل النوم يداعبه، ظل يهتز إلى أن غفل غفلة فسقط الطبق من يده. فقال الله جل وعلا: يا موسى وعزتي وجلالي، لو أخذتني سنة من النوم لحدث بالكون مثل ما حدث بما كان في يدك. سنة من النوم لضاع الكون بمن فيه، فيما معنى الحديث، لضاعت الدنيا، لضاع الخلق. إذن أنت في معية الله، إذن أنت تحت قدرة الله، إذن أنت تحت سلطان الله جل وعلا. أنت بالله قوي وببعدك عن الله ضعيف، تتحكم فيك كلاب الأرض. العطاء منه والمنع منه والنصرة منه، والهزيمة ليست منه، والذلة ليست منه، إنما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم أرزاقا، لا أموالا، لا بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، ولكن كذبوا. من أجل ذلك الله يعجل هذه النعم في جزء عامة وفي جميع الصور المكية حتى يؤصل هذه العقيدة. السماء بناها بلا عمد، بلا قوة لغيره، بلا قدرة لغيره، رفع سمكها فسواها. هذا السمك اللي بيناه في جزء عام في سورة عامة يتساءلون، سمك 500 سنة وأنها سقف مرفوع بعيد عن الخلائق جميعا لا يمسكه إلا الخالق القادر سبحانه. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أغطش ليلها أي أظلم ليلها. كلمة أغطش أي أظلم، الغطش من الظلمة. أغطش ليلها جعل الليل مظلم، وأخرج ضحاها، وأخرج ضحاها الضياء والنور من الشمس، لأن ذلك كله ينتسب إلى السماء ويضاف إلى السماء، يعني الليل والنهار. لماذا يضافون إلى السماء؟ لأن الشمس تضاف إلى السماء، وبغياب الشمس تظلم الدنيا، وبخروج الشمس مرة أخرى يكون الضياء والنور. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك سواها لكم، دحاها، مهدها، جعلها معتدلة مستوية، صالحة للعباد، صالحة للبهائم، صالحة للحيوانات، صالحة للمعيشة. وقالوا في بعد ذلك، ليس معنى والأرض بعد ذلك أي بعد السماء، لأن من المعلوم أن الله جل وعلا خلق الأرض أولا ثم خلق السماء، لقوله في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فلا خلاف ولا جدال في ذلك. أما قوله والأرض بعدما ثبتها بالجبال الأوتاد، فجر فيها من العيون والأنهار والمعايش التي تصلح وتصلح للعباد، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. يقول القتبي رضي الله عنه، يقول ورحمه الله، يقول: إن الله جل وعلا ذكر صنفين اثنين لا ينفك عنهما صنف من المعايش للعباد جميعا، فذكر الماء والمرعى. والمرعى هو كل ما يصلح للراعي، وكل ما يصلح لأن يعني يزرع وأن ينبت وأن يخرج وأن يرعى الناس فيه. قالوا: كيف؟ قال: إن الله قال الماء، وكل شيء من الماء، لقوله: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ثم قال: ومرعاها. والمرعى هو فيه من الحشائش والبذور والزهور والثمار وكل ما يصلح وينبت على وجه هذه الأرض. وإذا ما نظرتم حتى إلى الملح والنار فإنهما في هاتين الآيتين. لماذا؟ لأن الملح من الماء والنار من العيدان. وإذا ما شئتم فاقرأوا قول الله جل وعلا في سورة ياسين، حينما يقول سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فإذا أنتم منه توقدون، شجرة أو عود الأراك، عارف عود الأراك السواك؟ منه العود الذكر ومنه العود الأنثى. إن شجر السواك فيه ذكر وفيه أنثى. إذا ما قطعت من على الشجرة عودا من هنا وعودا من هناك، وهو أخضر قبل أن يجف، وهو ما زال أخضر، ويعني حككتهما بعضهما ببعض، تتولد النار وتتأجج، تتولد النار. فإذا ما جف لا تكون هناك نار. لماذا؟